خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم خاتم النبيين. مستمعي الكرام، كان حديثنا في الحلقة الماضية عن غزوة مؤتة في تاريخها وسببها، وأيضا كيف تجهز المسلمون لها، وأيضا تحدثنا عن قوادها الثلاثة وعن عدد كل من المسلمين والكفار، وأيضا تطرقنا إلى شجاعة القواد الثلاثة رضي الله عنهم، ثم أتبعنا ذلك بشجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه بعدهم، وكيف كانت نتيجة تلك الغزوة، مع ذكرنا للدروس والعبر منها. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع نتطرق لعدد من السرايا التي حدثت في هذه السنة الثامنة، فمن ذلك سرية ذات السلاسل، والسلاسل هو موقع ماء بأرض يسمى السلاسل فسميت السرية به، وقد وقعت في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة. وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جموعا من العرب قد أجمعوا رأيهم أن يغيروا على المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، وكان حديث عهد بإسلام، إذ أنه أسلم قبل 4 أشهر، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، اشدد عليك سلاحك ثم ائتني. قال عمرو: فأتيته وهو يتوضأ، فنظر إلي وقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة، أي أمدك بالمال. فقال عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أسلمت رغبة في المال ولكن في الجهاد معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ثم عقد لواءه وبعثه في 300 رجل ومعهم 30 فرسا، فخرج بهم عمرو رضي الله عنه يسير بالليل ويكمن في النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن عددهم كبير وكثير، فبعث رافع بن مكيث الجهني رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده بمدد من الرجال، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 200 من الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع، وأمره أن يلحق بعمر وأن يجتمع ولا يختلف. فلحق أبو عبيدة رضي الله عنه ومن معه، فلما وصلوا إليهم حصل خلاف يسير بين عمر وأبي عبيدة، فتذكر أبو عبيدة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقاد لعمر، فسار الجيش حتى وطئ أرض العدو، فتراموا بالنبل فترة، ثم حمل عليهم المسلمون فهرب الأعداء وتفرقوا في البلاد. وأمر عمرو ألا يوقد نار في الجيش، وكذلك لقوا العدو من الغد فهزموهم، فأراد بعض الجيش أن يتبعوهم حتى يثخنوا فيهم، فنهاهم عمرو عن ذلك، ثم قفلوا راجعين إلى المدينة فناموا في ليلتهم. فاحتلم عمرو في ليلة باردة شديدة البرودة، فخرج إلى أصحابه وأخبرهم بذلك، فغسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وفي رواية أنه تيمم، وفي رواية أخرى أنه توضأ وتيمم عن الباقي من الغسل، ثم صلى بهم. فلما وصلوا المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكروا تلك الثلاثة كلها، وهي عدم إيقاد النيران مع شدة البرد، وعدم اتباع العدو، وكذلك صلاته بهم وهو جنب. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عمرو رضي الله عنه: خشيت إن أوقدوا نارا أن يرى العدو قلتهم، ونهيتهم عن اتباع العدو خشية أن يعطف العدو عليهم من ورائهم، وأما عدم غسلي فخشيت أن أهلك، وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره ولم يقل شيئا. ومن السرايا أيضا سرية عبد الله بن أبي حدرج الأسلمي رضي الله عنه إلى الغابة، وكان سببها أن رجلا من بني جشم يقال له رفاعة بن قيس قد نزل في جمع عظيم من قومه في الغابة يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وكان عبد الله قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على مهر زوجته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ فقال: أصدقتها 200 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم، ما عندي ما أعطيك. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورجلين معه من المسلمين، فخرجوا إليهم هؤلاء الثلاثة، فتمكن عبد الله رضي الله عنه من قتل رفاعة بن قيس. فلما قتل رئيسهم هربوا وتفرقوا وضعفوا، فسبوا منهم نساء وأخذوا منهم إبلا وغنما كثيرة، وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد تلك السرايا والأحداث في تلك السنة الثامنة جاء الفتح العظيم المبين، وهو فتح مكة، وهو الفتح الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله وحزبه المؤمنين، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا، وقد طهر الله تعالى بهذا الفتح بيته من أدران المشركين، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إن هذا الفتح هو كما سماه الله تعالى فتحا، فقد كان سببا كبيرا للتفريج عن المسلمين وانتشار الإسلام وكبت الكافرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث: لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها كانت بعد الفتح دار إسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن مكة ستبقى إلى قيام الساعة دار إسلام، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. إن فتح مكة حدث عظيم وجسيم وكبير، وتغيرت الأحوال بسبب هذا الفتح، فأعز الله عباده وجنده، ولكن تبقى بعض الأسئلة عن هذا الفتح في سببه، وكيف كان التعامل مع هذا السبب، وما هو موقف قريش من هذا الفتح، وما هي الأحداث الإيجابية للمسلمين التي صاحبت هذا الحدث، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وما هي نتائج هذا الفتح المبين، وما مقدمات هذا الفتح. إن الإجابة على تلك الأسئلة هو ما سنعرفه بإذن الله تعالى في خلال الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. ونختم حلقتنا هذه ببعض الدروس والعبر مما تم ذكره. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. فمن ذلك ما يلي: الدرس الأول، إن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أسلم في شهر صفر، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في شهر جماد الأولى، فكان بينهما قرابة 4 أشهر. فتأمل حسن استجابة عمرو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عهد. وهكذا شأن المؤمن إذا عرف الحق، فإنه يملأ قلبه منه ويحمد الله تعالى أن هداه إليه، ولا يكون متذبذبا ولا متأرجحا، وإنما تراه في ازدياد من الخير. فيا أخي المستمع الكريم، إذا وفقك الله تعالى وهداك إلى حسن بعد سوء وهدى بعد ضلالة، فاثبت ولا تتزعزع، واحرص على ما يقويك على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل عمرا قائدا لتلك السرية إلا وقد رأى كفاءته وصلابة دينه وتمسكه، فحري بنا جميعا أن نكون كذلك. ولهذا قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وذلك بخلاف من يعرف الهدى بعد الضلال ويهديه الله تعالى إلى سواء الصراط، ثم يبقى متمسكا ببعض واقعه السابق السلبي من رفقة أو صحبة سيئة وأفعال وأقوال يزعم المشقة في التخلي عنها ونحو ذلك، بل عليه أن يستثمر تلك الفرصة العظيمة وهي الهداية. فهكذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يزداد إيمانه يوما بعد يوم، حتى أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقود عددا من الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عن الجميع. الدرس الثاني، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: نعم المال الصالح للرجل الصالح. في هذا درس عظيم في معرفة فقه المال الصالح والمراد به. إن كلمة نعمة هي كلمة مدح، وإن الممدوح في الحديث هو المال الصالح الطيب النقي، ويقتضي هذا ذم المال السيء الذي يكتسبه المرء من طرق غير مشروعة. وإن هذا المال الصالح هو ممدوح للرجل الصالح الذي ينفقه في الخير، وذلك بخلاف الرجل السوء الذي قد يكتسب مالا صالحا ثم ينفقه في سوء. فإن هذا الحديث أوضح المدخل والمخرج للمال بحيث يكون صالحين، فإنه ممدوح. أما إذا تخلف أحد الوصفين فإنه لا يستحق المدح والثناء، فقد يكون المال صالحا ومصروفا في سوء فهذا مذموم، وقد يكون المال سيئا ومصروفا في صلاح فهذا مذموم، ولكن الممدوح الكامل هو المال الصالح في المصرف الصالح. فهذا المال بهذا الوصف سينجو صاحبه عندما يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتأمل أخي المستمع الكريم أموالك في موردها ومصرفها، فإنه لا يرد عليك شيء أو يصدر منك شيء إلا وأنت مسؤول عنه. فقبل أن تستلم ما يرد عليك أو تصرف ما يصدر منك، تأمل المورد والمصدر وكونه موافقا لأمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما السعي الحثيث اللاهث وراء المتشابهات موردا ومصدرا فإنه صاحبه على خطر عظيم، فتأمل قبل أن يفوت الأوان، فلا تستلم شيئا أو تصرف شيئا من تلك الأموال إلا وعندك حجة لك تكون وقاية أمام الله تعالى، فإن المال السوء عليك غرمه ولغيرك غنمه. وليس الحلال ما حل في الجيب واليد، وإنما هو ما وافق الكتاب والسنة. الدرس الثالث في غزوة ذات السلاسل، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ومن معه مددا لجيش عمرو، أمره أن يجتمع ولا يختلف، إن الاختلاف والخلاف مما يضيع الجهود ويمزق الكلمة ولا يربح من ورائه أحد. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. فإذا تنازع اثنان في أمر ما فليتأمل كل منهما رأي صاحبه، فقد يكون أرشد من رأيه، وليكن طرحه لرأيه أيضا بهدوء، فقد يكون خاطئا من حيث لا يشعر لأنه ليس معصوما، وليكن شعاره رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. والمشكلة تكمن أن بعض الناس في خلافاتهم لا يتأملون إلا آراءهم، ولا يتأملون جليا بوضوح في آراء الآخرين، ويعتبرون آراءهم صوابا لا تحتمل الخطأ، وآراء غيرهم خطأ لا تحتمل الصواب. وهذا خلل في التفكير. ثم إن التنازل من أحدهما للآخر إذا لم يكن ثمة مضرة ظاهرة هو حسم للخلاف، كما تنازل أبو عبيدة رضي الله عنه لرأي عمرو رضي الله عنه، بل قال أبو بكر رضي الله عنه: اتبعوا عمرا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلمه الراية إلا وهو أعلم به منكم. فعلينا بتقليل دائرة الخلاف والاختلاف ما أمكن، وتوسيع دائرة الاتفاق ما أمكن، سواء على مستوى الأسرة أو الزملاء أو الوظيفة أو غيرها، وليكن النقاش هادئا ومتزنا ومرنا مع احترام صاحب الرأي. فإذا كنا كذلك ربح الجميع، وإن كنا لسنا كذلك فقد يخسر الجميع. الدرس الرابع في هذه الغزوة، أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بأنه لم يغتسل من الجنابة في تلك الليلة الباردة، حيث لو فعل ذلك لتضرر، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، ولكن على من احتلم في ليلة شاتية وباردة فإن وجد شيئا يستره عن البرد وماء دافئا فليغتسل بالماء، فإن هذا هو الواجب وليحرص عليه. أما إن لم يجد ذلك ويلحقه ضرر في غسله فليتيمم، وليكن حكيما في تدبير أموره، ولا يستعجل في التيمم ما دام الغسل ممكنا ومحتملا، حيث خفة البرودة وتدفئة الماء. والسعي في طلب هذا أمر واجب، وهذا إذا كان في البراري والفلوات، أما من كان في البيوت والاستراحات ونحوها فإن الأمور مهيئة بحمد الله، فليحرص عليها وليغتسل كما أمره الله عز وجل ولا يعدل إلى التيمم. الدرس الخامس في قصة عبد الله بن حدرد، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المهر، وفي هذا درس عظيم للأمة بأن يعلموا أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فيا معاشر الآباء والأزواج، لا تجعلوا كثرة المهور مانعا لشبابنا ورجالنا من الزواج. وهذه الزوجة ليست سلعة تباع وتشترى حتى يغال في مهرها، وإنما ذلك المهر هو لتكاليف الزواج، فلتكن تكاليفه بحكمة واقتداء. وانبذوا الإسراف في المقتنيات والمأكولات والملبوسات، فكم من شاب عجز عن كثرة المهور فأضله الشيطان، وكم من عانس مكثت وقتا طويلا بسبب المهر وكثرته. فيا ترى من يعلق الجرس في تقليل المهور وتفعيل ذلك ليكون ذلك صدقة جارية له؟ إن ممن يبتدئ بذلك هم الخطباء في منابرهم، والإعلاميون في إذاعاتهم، والآباء في مجالسهم ومع أهلهم وذويهم، وأيضا الجمعيات الأسرية في وسائل تواصلهم، وأيضا كذلك الكتاب بأقلامهم وصحفهم. ولنكن بذلك عمليون وواقعيون حتى نكون مجتمعا أسريا ناجحا مباركا صالحا ومصلحا. الدرس السادس: اتضح في تلك السرية حنكة عمرو وحكمته رضي الله عنه، حيث كان مشهورا بذلك قبل إسلامه، فقد نهاهم عن إيقاد النار مع أن الليلة باردة حتى لا يعلم عدوهم قلتهم، ونهاهم عن اتباع عدوهم حتى لا ينعطف عليهم العدو فيكون خدعة على المسلمين. وثمة درس آخر، وهو استجابة هؤلاء الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله عنهم لأميرهم مع حاجتهم لما أرادوا، ولكن أمر الأمير فوق حاجتهم الشخصية، ويدركون أنهم لو عملوا ما أرادوا لتنازعوا. وهكذا يجب أن يكون المسلم في سلمه وحربه وفي سفره وإقامته تحت أمر أميره ونهيه، ما دام أمره ونهيه تبعا لأمر الله تعالى ونهيه. وإن من الحكمة عند الأصحاب التنازل عن الأمور الشخصية لتحقيق المصالح العامة. وهكذا إذا سافر رفقة فجعلوا عليهم أميرا، فإنهم إن أطاعوه أمنوا الخلافة والاختلاف في سفرهم هذا وحسنت أمورهم. ففي تلك الغزوة ظهرت بعض قدرات عمرو الحربية وحكمته وحنكته رضي الله عنه. الدرس السابع: أن الله عز وجل حافظ دينه وعباده، وذلك من خلال تيسير الله تعالى لهذا الفتح المبين، فتح مكة، حيث إن الله عز وجل أراد ذلك السبب فحصل، فلما أراد حصول هذا السبب المذكور أتبعه بهذا الفتح المبين، والذي سنتعرض إليه بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة. ما أجمل أيها المستمعون الكرام أن يكون للإنسان وقفات مع هذه السيرة النبوية، يعرف أحكامها وحكمتها، ويعرف خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف كان تعامله مع أصحابه، ويقيس عليها حالته مع أهله وأصحابه وجيرانه ومجتمعه، ويكسب بذلك علما غزيرا وعملا صالحا بإذن الله تبارك وتعالى، سواء في المعاملات أو في الأخلاق أو في العبادات أو في غيرها مما يحتاجه من تعامل مع هذا المجتمع. إن قراءتنا في السيرة ومناقشتنا فيها وأن نعمر مجالسنا عليها، إن هذا عمل جميل وجليل، وينبغي لنا الحرص عليه، سواء في رحلاتنا أو في سفرنا أو في مكثنا في بيوتنا أو في اجتماعاتنا أو ما إلى ذلك، لأن حياتنا إنما هي مقتضبة ومختصرة، فعلينا أن نملأها من هذا الخير العظيم الذي في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى تصح أعمالنا وتسلم صدورنا وتتنقى قلوبنا، ونكون بإذن الله تعالى على خطى هؤلاء الأصحاب